بعضهم لو وضع السيف على عنقه لا يكذب كما قال أبو ذر رضي الله عنه، يجب أن يقول كلمة الحق وصدق. بارك الله فيكم. فتحروا الصدق. الله أكبر. فاعملوا تأملوا هذه الخطبة دائما واعملوا بمقتضاها، والتزموا الصدق والإخلاص لله رب العالمين، والتزموا تقوى الله في كل شؤونكم. وقال في هذه الخطبة: والشر الأمور محدثاتها، البدع. وقال: كل بدعة ضلالة. في رواية أخرى خارج هذا الحديث أثناء الإجابة: كل ضلالة في النار. فاحذروا البدع أشد الحذر، والتزموا كتاب الله وسنة الرسول في عقائدكم ومناهجكم وأقوالكم وأعمالكم. واحذروا البدع، واحذروا من أهل البدع ومن مجالستهم. مثل جالس جالس الصالح والجالس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك ما أنت بتعمله، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا مثل الرجل الصالح، مثل حامل المسك، لا تجد منه إلا خيرا على كل الأحوال. فما أنت بتعمله تشتري منه طيبا وتستفيد منه، وإما أن يحذيك يعني يهدي لك هدية، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وجليس السوء كنفخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما يحرقك، وإما تجد منه ريحا خبيثة فلا تجد منه إلا شرا. وكم حذر السلف من البدع ومجالسة أهلها. فاحذروا البدع واحذروا أهلها، ومن كان عالما قادرا على أن يقنع شخصا مبتدعا لا يجالسه، وإنما ينصحه ويبين له بالحقيقة البراهين الحق الذي يلزمه، وهذه البدء الباطلة التي يجب أن يتخلى عنها ويتركها. وأما صغار طلاب العلم والضعفاء وكذا فلا يجب أن يجالسهم أهل البدع والضلال. ثبت الله إياه على السنة والهدى، وجد الله إياه والفتن ما ظهر منها وما ظهر. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تذكرني من المطار الذي أعطاك الكتاب. أيوة. حياك الله. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. كيف الله يجزيك خير. ممكن هاتفك؟ ممكن الهاتف. إن شاء الله. خذ أنا. إن شاء الله يعطيك كلمة الشيخ. أعرف أنا. لا لا لا ما كان الشيخ هذا. ما بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن هذه الأيام والتي انتهت اليوم بمغرب هذا اليوم آخر أيام التشريق، مغرب 13 من ذي الحجة هذا العام 34 مع 400,000، أيام مباركة وقد ولت وانتهت، ومن أصاب فيها الحج المبرور فقد حاز خيرا عظيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن نعم الله على عباده أيضا أن يرزقهم مجالسة العلماء الربانيين الذين حملوا أمانة هذا الدين وكانوا خير الوارثين لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذلك كانت مجالسة العلماء الربانيين نعمة من أعظم النعم التي يمن الله بها على عبده، أن يوفقه إلى عالم رباني يعلمه الطريق الصحيح الذي به يعبد ربه عبادة صحيحة توصله إلى مرضاة الله في جنات النعيم. هذه الغاية التي يشمر إليها المشمرون، وقد جعل الله هذه الغاية العظيمة أسبابا، ومن هذه الأسباب ومن أهمها العلم النافع. ولذلك كان السعي لأخذ أسباب هذا العلم من أهم ما يحرص عليه العبد، و أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلتمسون هذا العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس هذا العلم عند الصحابة، ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع ابن عباس رضي الله عنهما، وكان من صغار الصحابة سنا، إلى بيوت الأنصار، فقال لصاحبه: تعال نأخذ الحديث عن هذا الحي من الأنصار. فكان ابن عباس يقيل عند باب أحدهم من الأنصار حتى تأتي الريح فتسفه، فيخرج إليه هذا الأنصاري فيقول له: يا ابن عباس، يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أخبرتني حتى آتيك أنا؟ فقال لا، أنت أحق أن آتيك. فالتمس عبد الله بن عباس رضي الله عنه العلم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، من كبار الصحابة، حتى صار عبد الله بن عباس من كبار العلماء، من كبار علماء الصحابة، وتحققت فيه دعوته، أو تحقق فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، في رواية. فصار عبد الله بن عباس ترجمان القرآن بحق لما التمس هذا العلم عند كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التابعون فحملوا هذا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار هذا العلم فيهم كمحمد بن سيرين وإسماعيل بن أبي خالد ومن قبل قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم من كبار التابعين الذين حملوا هذا العلم عن الصحابة. ثم جاء تابع التابعين فأخذوا هذا العلم أيضا عن هؤلاء التابعين الكبار، وما زال العلم يتوارث بين أهل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى أن تقوم الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية وأيضا بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة وكذا من حديث ثوبان وحديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. بوب البخاري رحمه الله في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة على هذا الحديث، فقال: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم. هم أهل العلم. ولذلك كان العلماء الربانيون هم أهل الخشية الحقيقية من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه الخشية لا تعطى إلا للصادقين. فالعالم الرباني الذي صدق مع الله عز وجل أولا ثم صدق مع المؤمنين لا يفتي إلا بعلم، ولا يتكلم إلا بعلم، ولا يرشد الناس إلا إلى ما ينفعهم في الدين والدنيا. ومن ثم كانت مجالس العلم هي المجالس التي تلتمس فيها الهداية، تلتمس فيها الهداية، وكان طريق العلم طريق الجنة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الفتن التي تمر بالأمة الإسلامية في شتى البلاد لا عاصم منها ولا نجاة منها إلا بالعلم ولزوم العلماء. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: بادروا فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هؤلاء أصحاب الفتن الذين يمهدون لخروج الدجال، هم دجاجلة صغار، أصحاب الفتن من أهل البدع والأهواء، يدجلون على الناس ويصرفونهم عن طريق العلم النافع، وبلا شك لن يتمكنوا من صرفهم عن طريق العلم النافع إلا بصرفهم عن حملة هذا العلم هم العلماء. ولذلك قد حملوا حملة واحدة على رؤوس أهل العلم الذين حملوا هذا الحق، كما يفعل الدجال الأكبر إذا نزل، يزين للناس الباطل مع جنة ونار، يزين للناس النار بأنها جنة ويزين الجنة بأنها نار، فيصرف الناس عن الجنة الحقيقية كي يوقعهم في النار. وكذا هؤلاء من أصحاب الفتن دعاة على أبواب جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. رؤوس الفتنة يحرضون الناس على العلماء، ولذلك على من أراد النجاة من يسأل ربه سؤالا صادقا في كل ركعة في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا الصراط ليس مبهما، إنما هو مبين بأفضل بيان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يحملون هذا البيان ويبلغونه للناس بعد الرسل هم العلماء، لذلك كان ورثة الأنبياء. ولذلك كان العلم منهم هو مفروض، أي فرض على كل مسلم أن يسعى إليه، منهما فرض عين ومنهما فرض كفاية. فالكثير من المسلمين يفرطون في الفرض العيني المتعين عليهم من تحصيل هذا العلم، من تعلم التوحيد والعقيدة، العقيدة الصحيحة التي بها تكون نجاتهم عند الله، ومن تعلم ما تصح به عباداتهم ومعاملاتهم. فلذلك نعم وجب علينا أن نبين للناس هذا الأمر، أن نرشدهم إلى تعلم التوحيد، وأن نحذرهم من الشرك، أن نبين لهم أن السبب الأول لنجاتهم عند الله أن يعرفوا أو أن يتعلموا التوحيد، معنى لا إله إلا الله، أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن نبين لهم أن الإقرار بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق الرزاق الذي يحيي ويميت، هذا الإقرار وحده ولا يكفي، لنجاتهم إلا أن يفردوا هذا الرب الذي أقروا بربوبيته بالعبادة وحده، وأن يتعبدوا إليه وأن يعبدوه سبحانه بأسمائه وصفاته، وأن يبين لهم معنى الشرك، معنى الشرك الأكبر الذي حرفه أهل البدع، أن نبين لهم أن الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا في العبادة، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ما أنكروا توحيد الربوبية، ولكنهم وقعوا في الشرك في الإلهية. علينا أن نبين للناس هذا المعنى الذي غاب عن أذهان الكثير. فكما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكما في حديث عائشة بنحوه، وقالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما حذر من هذا ووصى هذه الوصية، بل كانت من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، ضيعت فئام من هذه الأمة هذه الوصية النبوية. فكما في حديث جندب الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أحذركم من ذلك. هذا التحذير صار غريبا بين الكثير من المسلمين، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. وما عرف المسلمون في القرون الأولى هذه المساجد المبنية على القبور، حتى دخلت هذه الدولة الرافضية الشيعية الباطنية التي تسمى بالفاطمية، فشيدت المساجد على القبور وروجت لها في شتى البلاد التي دخلتها، وسنوا هذه السنة السيئة التي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم. فالشر كل الشر يأتي من الروافض. أنا الذين أسس نحلتهم الباطنية ابن سبأ اليهودي، وضع لهم الأصول الباطلة التي يعني أراد بها أن يضيع الإسلام. ولذلك كان التحذير من الروافض ومن خطورتهم خاصة في زماننا أمرا هاما ينبغي أن ينتبه إليه طلبة العلم والدعاة إلى الله، لأن خطرهم عظيم وشرهم كبير، وهم أضر وأخطر على هذه الأمة من اليهود والنصارى. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهرت الأهواء وظهرت البدع كانوا واقفين لها بالمرصاد، لم يعرفوا هذه الميوعة أو هذا الوهن الذي أصاب الكثير في هذا الزمان، فكانوا رجالا بحق في حماية هذا الدين، وأئمة الحديث خاصة من أئمة الجرح والتعديل حملوا هذه الأمانة بعد الصحابة، فكانوا حماة لهذا الدين بحق أيضا، كما بين هذا شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في رسالته أئمة الجرح والتعديل هم حماة هذا الدين. وهذا العلم من أشرف علوم الحديث الذي به يميز الله عز وجل أهل الحق عن أهل الباطل، ولذلك لا نعجب من تكالب أهل الباطل من أصحاب الأهواء على الطعن في هذا العلم وعلى الطعن في حملته من أئمة هذا الزمان، لا نعجب من تكالبهم على إسقاط أو الطعن في شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وجعله شوكة في حلق أهل البدع والأهواء. تكالب عليه أهل البدع من كل حدب وصوب، ولكنه ثابت إن شاء الله، نسأل أن يديم عليه نعمة الثبات وأن يبارك في عمره وفي علمه وأن ينفعنا به. فلذلك الذين يطعنون في هذا العلم ويشوهون حملته من العلماء الربانيين هم شاءوا أم أبوا يخدمون الروافض ولو من طرف بعيد، ويخدمون خططهم لتمزيق بلاد الإسلام ولتضييع المسلمين، حتى وإن ادعوا أنهم يحاربون الروافض. وكلما ازداد المبتدع خفاء ازدادت خطورته، فإذا ازداد خفاؤه بالدعاء السلفية وبالدعاء السنة أو أنه ينصر السنة وهو في الخفاء أو في حقيقة أمره يحارب السنة وأهلها، كان أشد خبثا أكثر ضررا، ولذلك العامة وعامة المسلمين لا يغترون بدعاوى اليهود ولا النصارى إلا قليلا، وبدعاوى الروافض الظاهرة لا يغترون بها، ولكنهم يغترون بدعاوى من يدعي السنة وأنه يدعو إليها وإلى المنهج وإلى منهج السلف المنهج السلفي، وهو حرب على السنة وحرب على علمائها. هذا أخطر على المسلمين. وما فتنة هؤلاء الأدعياء منا ببعيد، بدءا من عبد الرحمن عبد الخالق ومرورا بأبي الحسن وعدنان عرور وعلي حسن ومن كان معهم والمغراوي وأبي إسحاق الحويني ومحمد حسان ومن على شاكلة هؤلاء من دعاة الباطل الذين طعنوا في المنهج السلفي وأرادوا إسقاط أهله بأخبث الحيل وبإثارة دقائق الشبهات، ولكن الله عز وجل جعل لهم بالمرصاد أئمة حملوا المنهج الحق عمن سبقهم، فجعلوا شبهاتهم ودعاويهم هباء منثورا لا قيمة لها. وهذا من حفظ الله لدينه، إن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وسخر له من يحفظه، وعلى رأس هؤلاء هم أئمة الجرح والتعديل علماء الحديث الذين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ومن ثم علينا أن نلزم غرز هؤلاء، ولأن تكون في ذيل ركب أهل الحق خيرا لك من أن تكون رأسا في الباطل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح. فأهل الحق قليل، هم أهل الغربة، هم الغرباء. فلأن تكون مع هؤلاء الغرباء أو مع هؤلاء القلة الذين ثبتوا على الحق خير لك في الدنيا والآخرة من أن تكون مع أصحاب الدعاوى الذين يتكثرون بدعاويهم ويتكثرون بأتباعهم، لن ينفعون بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكن غريبا أو كعابر السبيل، كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واستفتح به البخاري الباب الأول من كتاب الرقاق في صحيحه. فالصحة والفراغ، فاجعل صحتك أي ما عندك من دنياك من هذه القوة التي في بدنك، اجعلها في تعلم العلم النافع وفي نصرة هذا الحق. والفراغ وقتك، عليك أن تبذل وقتك في تحصيل هذا العلم النافع وفي الدعوة إليه وفي إحقاق الحق وفي إبطال الباطل وفي مجالسة العلماء وفي حفظ كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. نعم هذا هو الذي به تنجو يوم القيامة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه. كما كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هكذا كان الأئمة يربون أتباعهم وعامة المسلمين على صدق الاتباع. عليك أن تجرد التوحيد لله وأن تجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون حققت معنى الشهادتين. ولن تتمكن من هذا إلا عن طريق العلماء الربانيين، هم الذين يوصلون إليك هذه المعاني وهذا العلم. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على هذا الحق وأن يسلمنا من الفتن، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان أيضا من دعائه الذي كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي أخرجه أحمد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الصراط المستقيم وأن يرزقنا النظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم، إنها الغاية والعظمى. أن ترى ربك، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنهما لما سئل عن النجوى قال أتدرون من النجوى؟ قال صلى الله عليه وسلم يكلم أحدكم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فيقرره بذنوبه فيقول له أتذكر يوم كذا وكذا لما فعلت كذا وكذا؟ يقول بلى يا رب، فيقول قد سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. هذه النجوى التي تكون بين المؤمن وربه يوم القيامة، المؤمن الذي أتى بذنوب ولكنه لم يكن على الشرك، ولذلك كان الإيمان الصادق والعمل الصالح وإن كان معهما سيئات ولكنها دون البدع ودون الشرك، فإن العبد يرجى له الخير. وأما البدع والمحدثات فإن من أسباب الصد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الأذان. طيب، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة والثبات على هذا الحق، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما صرفنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم وفيكم بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته والسلام. صفران مصرية يعني صفران واحد اثنان اثنان واحد اثنان اثنان نعم واحد هو السلام عليكم. عليك وعلي السلام. وشيخ الأخ عبد السلام هذا هو الذي في فلوريدا. ها؟ الأخ عبد السلام هو الذي في فلوريدا. شيخ. أيوة. أيوة. أبو نيسة في نيوجيرسي وأنا في مدينة نيويورك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك. الله السلام. ما خالد. بس هيك ريزون. كيف الأحوال هناك؟ الحمد لله. متى تزورنا؟ الله المستعان. الله المستعان. اه نعم. ان شاء الله. نعم. تقصد في بريطانيا ولا؟ انا في امريكا. نحن انت في امريكا. أيوة. في امريكا. أيوة. في بريطانيا. الله المستعان. يسر الله. نحاول نجهز الاوراق وندعوكم ان شاء الله الينا يا بارك الله فيكم. طيب. كيف حالكم؟ ان شاء الله. الله يبارك فيكم. ربنا اخر رقم ان شاء الله شيخ. عندك؟ لا عند الابي انيسه. خذ. طيب. حالك الله يبارك فيك. امين. الله يجزيك. الله يبارك فيك. كيف المصارف بتاعت الاضاحي يعني جاهزه؟ ليش؟ يدفع مبلغ للبنك تاع الاضاحي. والله انت سجل لك صفر صفران اثنان صفر. لا انت عملت ايش؟ هذا المفتاح مفتاح مصر من امريكا. من امريكا. امريكا صفران اثنان صفران اثنان صفر. لما نحن نتصل من امريكا. طيب. صفر واحد واحد ثم. طيب. صفر يعني اذكر لك المفتاح الاخر اللي هو صفران اثنان صفر ده مفتاح. طيب. هكذا. صفران اثنان صفر. صفران اثنان صفر. ما ادري ما انتم كيف تكتبونها. طيب هذا هو. طيب. صفران اثنان صفر ده المفتاح. ايوه اثنان صفر ما ادري ما انت تكتبها لان اعطيك الرقم المصري وانت ادخل المفتاح. طيب. طيب هذا. طيب. نعم ما هو رقم؟ صفر واحد اثنان اثنان صفر واحد اثنان اثنان ستة خمسة ستة سبعة خمسة ستة خمسة. ما أدري ما تدخل المفتاح خلاص. البنك اللي بتاع الأضاحي هذا جاي تعطيه مبلغ